بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إلي، إليه يصعد الكلم، يا هامان أأمنتم. ذكر رحمه الله 5 آيات في إثبات صفة العلو، والعلو مراد به علو الذات والقدر والقهر، والمراد هنا وهو الذي فيه النزاع هو علو الذات، أما القدر والقهر فلم ينازع فيهما أحد. وقد ورد 21 دليلا في إثبات صفة العلو، ودل على العلو بالفطرة والكتاب والسنة والعقل والفطرة 1000 دليل، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله. والنصوص تنوعت في إثبات صفة العلو، بعضها في إثبات العلو صراحة كقوله سبح اسم ربك الأعلى وقوله وهو العلي العظيم. القسم الثاني إثبات صفة الفوقية، وهو القاهر فوق عباده. القسم الثالث نصوص أتت في بيان أن الأشياء ترفع إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والقسم الرابع نصوص أتت بأن الأشياء تنزل منه سبحانه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهكذا. والقسم الخامس بيان أن الله عز وجل في السماء، أي في العلو، أأمنتم من في السماء؟ والعلو لم يثبته من الطوائف سوى أهل السنة والجماعة، فبعضهم يقول إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، وبعضهم يقول الله عز وجل في كل مكان، وبعضهم يقول الله حال في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. فهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لإثبات النصوص وتعظيم قدر الله عز وجل بإثبات الصفات له. ودلت السنة أيضا على إثبات العلو لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه يقول سبحان، في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى. وسنة فعلية، النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يرفع أصبعه إلى السماء يقول اللهم فاشهد، وهذا إشارة إلى الله عز وجل في العلو. وأيضا في السنة إقرار من قال بأن الله في علو، كما في صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، وقال اعتقها فإنها مؤمنة. والعقل دل على أن الله في العلو، لأنه إذا لم يكن في العلو معناه في السفل، وهذا لا يمكن. ودلت الفطرة على أن الله في السماء، لذا ما من صاحب حاجة أو داعي يدعو إلا وقلبه يرتفع إلى السماء فطرة. والمصنف رحمه الله يسوق هنا آيات في إثبات صفة العلو لله، فقال وقوله يا عيسى إني متوفيك، والمراد بالوفاة هنا النوم، كما قال سبحان الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ورافعك إلي، والرفع يكون من الأدنى إلى الأعلى، ثم ذكر الآية الثانية بل رفعه الله إليه، أي الله عز وجل رفع عيسى إليه، والرفع من الأسفل إلى الأعلى. وهو الآن في السماء الرابعة مع ابن خالته يحيى، وسينزل آخر الزمان. والآية الثالثة قال إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود من الأسفل الأعلى أيضا، والعمل الصالح يرفعه أيضا من الأسفل الأعلى، فدل على أن الله في العلو. ثم بين أن إثبات صفة العلو تثبته الرسل في الأمم السالفة، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات الشاهد، فأطلع إلى إله موسى، أي لأن موسى يقول إن الله في العلو، فابن لي يا هامان شيئا مرتفعا أرى إله موسى الذي في العلو. ثم بعد ذلك ذكر آية الرابعة والخامسة فقال أأمنت من في السماء، أي من في العلو، أو في بمعنى على، أي أأمنتم من على السماء أن يخسفكم الأرض. والآية الخامسة أم أمنتم من في السماء، أيضا كالآية السابقة. ونأخذ من هذا إذا كان الله عز وجل في العلو فيجب على الإنسان ألا يعتمد على البشر لأنهم ضعاف، بل يتوكل على الذي في السماء القادر على كل شيء، وهو الذي يراك وهو الذي ينصرك سبحانه وتعالى. ودل على أن أهل السنة هم أخوف الناس بالله، وهم الذين يعظمون الله، ولجهل كثير من الناس بهذه الصفة لو سألت بعضهم أين الله لن تجد الجواب الصحيح، هو الله في السماء أو في العلو أو الله فوق عرشه. باين من خلقه يعني منفصل سبحانه وتعالى. ولم تجب الجارية الصغيرة الأمة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في السماء إلا بعد أن علمها أهلها. فيجب علينا أن نعلم الصبيان العقيدة إن الله في السماء وهكذا. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.